أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتحبون نبدأ بأسئلة قبل أن أسئلة منكم؟ يعني تفضل. أي النفي المطلق؟ أي لا، العبادات في وروده على نوعين. العبادات في تقديرها الشرعي على نوعين: عبادات مؤقتة بعدد وبهيئة وبصفة، وعبادات مؤقتة بعدد وبهيئة ومطلقة في وقتها، كالأذكار، كالصلاة، كالصدقات. فهناك عبادات مؤقتة كالفجر، لو قال واحد بصلي الفجر بعد العصر ركعتين وأطيل فيها القراءة، تصح منه فجرا؟ لا، لأنها أخرجها عن وقتها الذي وقتها له النبي عليه السلام. لكن لو قال سأصلي نوافل، جاء الإذن بمثل ذلك. نأتي للذكر. الذكر نوعا: ذكر مؤقت بوقت وبعدد، وذكر مؤقت بهيئة بلفظ لكن من غير وقت ولا عدد. فلو أحدث الإنسان ذكرا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقول الله الله الله الله، يقول أسماء الله الحسنى، أو حي حي حي حي، أو بهيئة معينة يرقص، نقول هذا الفعل في هذه الحال لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه، فيكون بدعة. وإن استدل بأن قال كيف ما تحب تذكر الله، فيأخذ بعموميات نحن وإياه نتفق عليها، لكنه يوظف هذا العموم في غير محله. لاحظتم هذا؟ وهذا مدخل كثير من هؤلاء على أهل الإثبات وأهل السنة، وقد لا يستطيع السني الرد عليهم الرد الصحيح، لأنهم لبسوا عليه وشبهوا عليه. اتضحت هذه المسألة؟ نعم. في شيء يا أخانا؟ يا حذيفة، في شيء؟ لا، المراجعة طويلة تأخذ الوقت. أي طيب، ذكرنا عدة فرق أمس، عدة طرق من طرق الصوفية، من يعدها علينا؟ قادرية والرفاعية، إلا ذكرناها. كيف ذكرناها من الفرق المفترقة عن القادرية؟ ثمة فرقة أيضا الشاذلية، وبس هذه، والسهرة وردية، وإيش وفرقة الصعاقية، ما ذكرناها؟ نعم. نبدأ اليوم بالحقيقة بالخوارج، وإن كان بعد في فرصة مررنا على فرق الإرجاء. الخوارج هي أول الفرق الإسلامية ظهورا على جهة التأريخ، ويؤرخ لها العلماء بظهور أولهم، وهو عبد الله بن ذو الخويصرة، لما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته وتوزيعه الغنائم بعد أوطاس وحنين والطائف، أسماء لمعركة واحدة هي بدأت بحنين، ثم بأوطاس وهو موضع، ثم بالطائف. هذه معارك متصلة كلها وقعت بعد فتح مكة في وقت متقارب، ونوه الله عنها في آية براءة بقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. جاء عبد الله بن ذو الخويصرة والنبي عليه الصلاة والسلام ينفل المؤلف قلوبهم، ينفلهم المال الكثير، فأعطى صفوان 100 من الإبل، وأعطى عكرمة كذلك، وأعطى أبا سفيان كذلك، ولم يعطي الأنصار كما أعطى أولئك. فوجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئا، فتحدث به بعض سفهائهم، بعض صغارهم، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام لوحده وقال: أيها الناس، ألا ترضون أن يرجع الناس بالذهب والفضة والشاء والبعير وترجع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار كلهم حتى أخذلت دموعهم لحاهم وقالوا بلى رضينا بلى رضينا. عبد الله بن ذو الخويصرة في قلبه شنآن، وكل من في قلبه حب الدنيا ويقدمها على دين الله فله من هذا قدر ونصيب، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر. فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. يصفه أبو سعيد قال جاء رجل غائر العينين منتفخ الجبين والودجين، لا لا لا ليس من الأنصار وإنما من أعراب نجد، ثائر العينين غائر العينين منتفخ الودجين والجبين ثائر الرأس. قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان عنده خالد أو عمر رضي الله عنهم، فقال يا رسول دعني فلا أضرب عنقه. قال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل قوله ومذهبه ومقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وهذا حديث أبي سعيد في الصحيحين. وجاء في الخوارج في أصلهم والتحذير منهم 10 أحاديث كلها أخرجها مسلم في صحيح، ولم يخرج منها البخاري إلا هذا الحديث حديث أبي سعيد. مضى هذا الأمر على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام حتى كانت أواخر عهد عثمان قبل قتله رضي الله عنه ب4 سنوات أو ب5. أشاع ابن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني ابن السوداء عبد الله بن سبأ أشاع على الناس مثالب عثمان وبدأ يذيعها، ولا فلانا وعزل فلانا استأثر بالمال، بدأ ينتقد على عثمان رضي الله عنه أفعاله وتصرفاته. أشاع قوله في سواد العراق، سواد العراق يعني أهل الزراعة فيهم البعيدون عن مجامع، فقبلها منهم دهماءهم، ثم دنا إلى عوام وطغام الكوفة والبصرة فوجد لقوله مستمعا ومتسغا. ذهب إلى الشام فلم يجد أحدا يقبل قوله، ذهب إلى مصر فحمل قوله فئام من أهل مصر، وما زال يؤجج كلما جاء عن عثمان فعل أججه هذا والمقربون إليه بما يسمى بالتثليب على عثمان في أفعاله، حتى إنهم تواعدوا إلى المدينة في العام الذي قتلوا فيه عثمان سنة 35، وجاءوا كأنهم يريدون الحج، فبقوا في المدينة والناس في الموسم، إلى أن كانت المفاوضات هنا وهنا وهنا وهنا، واشتد الأمر إلى أن انتهى بقتل عثمان من هؤلاء الغوغائية. العجيب يا أيها الإخوة أن ابن سبأ غير ظاهر في الصورة في هذه المرحلة، استخفى، وهذا شأن المخربين الذين يخربون باحتراف، ليس في ذلك الزمن بل في كل زمن، يدبر ويخطط ويثير ويجعل التنفيذ لمن؟ لغيره، فيكون خارج الصورة. لكن أهل العلم فطنوا إلى أن هذا الفعل إنما كان من ابن سبأ. قتل عثمان رضي الله عنه من هؤلاء الغوغائية، ولا بد من الانتباه إلى أمرين. الأمر الأول أنه دخل معهم أقوام بالهيلمان وبالصوت وبالكلام، لكنهم في أنفسهم لا يرضون هذه النتائج، وهذا حال الغوغائية والدهماء والعوام الطغاة من الناس. قد يوافق على مرحلة أو في مسائل لكنه لا يوافقك أبدا في النتيجة. الأمر الثاني أن هذه المثالب إذا ثلب فيها على الكبار، على ولاة الأمور، على الصحابة، فإن مفاسدها أعظم من مصالحها إن وجدت المصالح. قتل عثمان رضي الله عنه فكان في ذلك انثلاب الأمر بين المسلمين، بويع لعلي، فانحاز المسلمون إلى فرقتين عظيمتين، بل في الحقيقة إلى ثلاث فرق: من كان مع علي وهم الجمهور الأكثر، وهم أكثر ممن كان مع أهل الشام، والصنف الثالث هم القاعدة الذين لم ينحازوا إلى أحد الفريقين، بايعوا علي خليفة لكنهم لم يدخلوا في الجمل ولا في صفين، وهؤلاء هم أكثر الصحابة. وقد عددت أعداد من دخل مع علي من الصحابة، فإذا هم لم يتجاوزوا 100 من مشاهير الصحابة، وما الذي دخلوا مع أهل الشام لم يتجاوزوا 20، وأكثر الصحابة وفضلاؤهم وعلماءهم ممن اعتزل الفتنة كعبد الله بن عمر، وحتى إنه أعاد حفصة من أين؟ من ذات عرق أو من قرن الثعالب، وأراد أن يعيد عائشة فأبت رضي الله عنها، ومحمد بن مسلمة، سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو بن عاص، مع أن والده كان مع أهل الشام، وأبو هريرة وأبو بكر نفيع بن الحارث. والعجيب أن هؤلاء هم رواة حديث القعود في الفتن الذي رواها مسلم وغير مسلم. فأكثر الصحابة ممن قعدوا وكانوا أصوب الناس بهذا الفعل، وأصوب الفريقين وأحقهما بالأمر علي رضي الله عنه ومن معه. تطور الأمر إلى أن انتهى بمقتل من؟ مقتل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من الخوارج إثراء معركة الجمل، ثم مقتل علي رضي الله عنه في الكوفة. قبل ذلك في صفين، لما انكادت الدائرة تدور على أهل الشام، وصفين مقتل عظيمة حتى إنه حزر القتلى 70,000، هي مصيبة من المصائب التي رزئ بها المسلمون. رفع أهل الشام مصاحفهم على أسنة الرماح، فأول من تلكى الخوارج، وقال: القوم يدعوننا إلى حكم الله ونأبى، لا حكم إلا لله، لا لعلي ولا لغير علي. فقال لهم علي: إنها مكيدة، فأبوا إلى أن انحازوا عن علي رضي الله عنه، وكفره كبراءهم بأن القوم يدعونك إلى كتاب الله وتأبى، ثم قال: لا حكم لا لك ولا لمعاوية ولا لمندوبك بموسى ولا لمندوب معاوية عبد عمرو بن العاص، تحكمون الرجال في دين الله. فنشأت المشكلة التي تعرف في الأوساط المعاصر بمسألة الحاكمية، فصارت هي أساس تكفير الخوارج للجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكفروا عليا وانحازوا إلى النهروان، انحازوا إلى حرورة، فعرف الخوارج عندئذ بوصفين: بكونهم خوارج، وبكونهم حرورية. وحرورة أرض بين البصرة والكوفة، وكانوا عددا كثيرا، أكثر ما قيل 12,000، وأقل ما قيل إنهم 5,000. حاول معهم علي رضي الله عنه باللين والإقناع والنقاش والجدال، وأصبح يبعث لهم الرجال من الصحابة واحدا بعد آخر، ومن أشهر من بعث لهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: ما ترقمون على أميركم؟ فقال: هو ليس لنا بأمير، كفر بالله عز وجل ولم يتب، لأن لهم مذهب قبيح في التكفير، أن مجرد الذنب يكفر به صاحب، وليس عندهم فرق بين الكبيرة والصغيرة، كل الذنوب كفر بالله. ولما جاء إليهم ابن عباس، انظروا إلى أثر الهوى والطغام وقلة العقل وضعف الرشد، قالوا: لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله جل وعلا فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. شوف يا أخواني هذا المسلك وهذا المنهج في الاستدلال، وقارنه بين أولئك وبين من تأثر بهم. أتوا إلى آية نزلت في من؟ في المشركين، فوضعوها في المؤمنين. ولهذا قال ابن عمر، والحديث في البخاري، قال رضي الله عنهما: الخوارج أتوا إلى آيات جعلها الله في المشركين فأعملوها في المسلمين، فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. وهذا يقع الآن من هؤلاء، يسلط على إخوانه المؤمنين سواء كانوا عواما أو طلبة علم أو علماء النصوص التي نزلت في الكفار، وهم ليس فيهم وصف الكفار. نعم، إذا أنزلت النصوص والأدلة التي جاءت في وصف المشركين والكفار وقد وقع فيها بعض المسلمين، وقعوا في أعمال الكفر، فهذا إنزال صحيح جاء مقررا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعن العلماء. فناقشهم ابن عباس هذه المسألة تثير إلى حالتهم في الغوغائية والحماقة والجهالة والتهييج الذي هو شعار أولئك الخوارج قديما وحديثا. ناقشه ابن عباس في ثلاث مسائل، ورجع من خلالها أكثرهم، حتى قيل إن الذين رجعوا 9,000، ولم يبق إلا عتاتهم ومقلدة بعضهم بعضا الذين أفنوا في النهروان. أولها لما قالوا إن عليا ليس بأمير المؤمنين، لأنه نزع عن نفسه الإمارة لما حصل التحكيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما أبى سهيل بن عمرو أن يقول هذا ما صالح عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الكاتب بالمناسبة هو علي، فأبى أن يمحوها، فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال رسول الله نزع في الصلح تقديما للمصلحة أعظم من الأمارة، وهي ماذا؟ الرسالة التي خصه الله بها. قالوا هذه واحدة انحلت. الثانية قالوا كيف يحكم الرجال في دين الله؟ قال في دين الله جاء تحكيم الرجال في مسألة هي أقل من مسائل الدماء، وهي العشرة بين النساء، عشرة الزوجية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى قول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، فانحلت هذه. وهذا يدل على أن القوم صغار العقول، علومهم في الشرع علوم ضعيفة، إدراكهم إدراك محدود. قالوا الثالثة أنه قاتل عدوه ولم يسبي، فلو كان قتاله صحيحا لوجب أن يسبي، ولو كان السبي حراما لكان قتاله ظلما. قال تريدون أن تسبوا أمكم عائشة، لأن القتال وقع في الجمل، وهم طبقوا القتال مع المشركين فجعلوه في القتال مع المؤمنين، لأن قتال البغاة من المؤمنين لا يجوز فيه السبي ولا يلحق فارهم ولا يجهز على جريحهم، وهذا أمر مقرر. أما القتال مع الكفار فشأنهم شأن آخر. فقال هل تريد أن تسبوا أمكم عائشة؟ ومن يستحل ذلك إلا الكافر؟ فرجع من ذلك أكثرهم، دل على أن القوم مهنا علم، لا علم ولا إيش ولا عقل، وأنها شبه وهي عصبيات. تأملتنا في هؤلاء، وإذا هم نزاع من القبائل، هؤلاء النزاع من القبائل إذا اتبع هؤلاء كبيرهم اتبعه باقيهم، وأيضا لهم كبرى يؤثرون فيهم، حتى قالوا إن الأحنف بن قيس، ولم يكن معهم يا أخوان، الأحنف بن قيس التميمي الذي هو من أعقل العرب وهو أحلم العرب، أنه جاء يريد أن ينصر عليا في صفين، وكان معه 100,000 فارس من بني تميم يأتمرون بأمره، فلقيه في الطريق أبو بكر رضي الله عنه، فقال إلى أين يا أحنف؟ قال إلى ابن عم رسول الله أنصره. فذكر له أبو بكر حديث الفتن، ستكون فتن، وأمره بالرجوع. شارك في أول الأمر ثم انعزل عن الأمر كله هذا الأحنف بن قيس. المقصود أن القوم دهماء، فاستعان الله علي فقاتلهم في النهروان، ولم يبق منهم إلا قالوا 11 أفناهم. أمر علي الصحابة وأصحابه أن يبحثوا عن رجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آيته، إحدى يديه كالبضعة تدردر، أي قطعة لحم كثدي المرأة لا عظم فيها ولا عصب، وهو رجل أسود، فلم يجدوه. فغضب علي رضي الله عنه وضاق جدا، ظن أنه أعمل سيفه في المسلمين. والرسول مدح قتل الخوارج وقال هم كلاب النار، وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. بحث عنه فلم يجده حتى وجدوه أسفل القتلى، فلما رأوه على الصفة التي أخبر بها علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، فجاء فنظر إليه، فلما رآه كبر وسجد في أرض المعركة. وهذا أصل لما يذكره الفقهاء من سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. كان علي يخشى أنه أوضع سيفه في المسلمين. ثم حصل الاختلاف الأول، هل الخوارج كفار أو ليسوا بكفار؟ أما علي رضي الله عنه فلم يكفرهم، وإنما قال إخواننا بغوا علينا. وأشهر من كفرهم أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، هذا في أول الأمر. ثم لما تطور مذهبهم إلى أوائل المئة الثانية حكم العلماء عليهم بكفرهم. تطور المذهب بعد النهروان فانحازوا، وكان من آخر ذلك قتلهم علي رضي الله عنه بعد هذه المعركة بنحو 2 أو 3. تطور المذهب فأصبح الخوارج يسمون أنفسهم بالشرات، شروا أنفسهم، يسمون أنفسهم بالمحكمة، يسمون أنفسهم بالبغاة بأهل الجنة وجماعة الحق. وكان من أصول مذهبهم الترضي عن الشيخين أبي بكر وعمر وتكفير عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. ومن باب أولى تكفير معاوية، ومن رضي بماذا؟ بحكم هذا هؤلاء وأولئك. إذن صارت التكفير أول أصولهم، والتكفير بالذنب. تطور المذهب حتى صاروا 4 فرق في أواخر المئة الأولى وأول الثانية. الفرقة الأولى الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، ومن نافع؟ كان طالب علم من أصحاب ابن عباس، ولكنها لوثة العجب والاستطالة على العلماء واتباع الهوى والرجوع إلى أصول الإنسان المبتدعة، فصار زعيم أعظم فرق الخوارج الأزارقة. ثم فرقة ثالثة تسمى بالصفرية، وفرقة ثالثة تسمى بالنجدات اتباع نجدها بن عامر اليمامي. وهذه الفرق الثلاثة فرق السيف، من خالفهم حكموا عليه بالقتل بكفره وردته ولوازم القتل، تفريقه عن أهله، عدم توريثه إلى آخره. فرقة الرابعة الإباضية التي ما زال لها بقية، وكانت ألطف منهم في جهة التكفير من جهة التقتيل. فالإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي قالوا من أتى ذنبا وقع في كفر نعمة لا كفر ملة، تأويلا لقول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وكفر النعمة عندهم في الدنيا أن صاحبه يكفر كفر نعمة، لكن لا يلزم عليه لوازم تكفير المعين من إقامة الحد وتفريق زوجه منه وقتله إلى آخر ذلك. واتفقوا جميعا في حكمه في الآخرة أن صاحب الذنب هو في الآخرة مخلد في النار. لن أعيدها، خرجت أنت. الخوارج بهذا النحو تطوروا، وانضافت إليهم أصول غير هذا الأصل، أصل التكفير. لكن أنا سأقف عند أصل التكفير لأنه هو المحور الذي ينبني عليه أشياء كثيرة. عرف هؤلاء الخوارج بفرقهم الأربع الشهيرة بالوعيدية، وانضاف إليهم المعتزلة في أول المئة الثانية. فالمعتزلة قالت بقول الخوارج في ماذا؟ في صاحب الذنب أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. وفي الدنيا مذهب الخوارج اضطرب، فرق الثلاث الأزارقة والصفرية والنجدات اتفقوا على أنه في الدنيا كافر حلال الدم والمال، وإلا الإباضية فقالوا إنه كافر كفر النعمة ولا يكون حلال الدم والمال. المعتزلة كان مذهبهم أقرب إلى مذهب الإباضية، فقالوا إن صاحب الذنب في الدنيا إيش؟ فاسق في منزلة بين المنزلتين، لا يكون كافرا ولا يكون مسلما، بل سموه الفاسق الملي. والفاسق الملي عند المعتزلة هو من ليس بمؤمن وليس بكافر، بل في منزلة بين المنزلتين. وكانت هذه أول بدع وأصول المعتزلة، فكانوا أقرب إلى مذهب من؟ الإباضية. واتفقوا جميعا على أنه في الآخرة مخلد في النار. ولهذا أطلق العلماء من السلف أطلقوا الوعيدية على الخوارج بفرقها وعلى المعتزلة. بين المعتزلة والإباضية هذا التقارب إلى أن صار تزاوج، فحملت الإباضية في آخر المئة الثانية وأول الثالثة مذهب المعتزلة، فقالوا بإنكار صفات الله، إنكار رؤية الله في الآخرة، وإنكار أن يكون القرآن كلام الله صفة من صفاته، وأضافوا إليه المسألة الثالثة وهو صاحب الذنب. تطور المذهب إلى أن دخل معه الفلسفة، فلسفة الاعتزال، فورثت من؟ هؤلاء المعتزلة. الأزارقة والنجدات والصفرية لم يبقى لهذه المذاهب كيانات، وإنما بقيت أفراد ومقالات وانتشروا في العالم. وكان الأصل العام الجامع بينهم هو التكفير بالذنب، تكفير المخالف، والتكفير الناس فيه على طرفين ووسط. الطرف الأول الوعيدية يكفرون بكل ذنب، الطرف الآخر المرجئة لا يكفرون أحدا، وسيأتي ذكر مذاهبهم تفصيلا، لا يكفرون أحدا ولو كان كافرا. الوسط أهل السنة وأهل القرآن والحديث يكفرون من كفره الله ورسوله، والتكفير لمن كفره الله ورسوله يمكن ضبطه بثلاثة أصول مهمة في هذا الباب. من كفره الله ورسوله جنسا، فجنس اليهود وجنس النصارى وجنس المشركين والمجوس، هؤلاء كفرهم الله ورسوله، أمر هذا لا يخفى حتى على الصبيان المسلمين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الأصل الثاني من كفرهم الله ورسوله ماذا؟ عينا، ففرعون وعبد العزة وامرأته وإبليس ممن كفرهم الله عينا، ممن كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام عينا، أمية بن خلف وأبو جهل وأضرابهم، فهؤلاء نكفرهم بأعيانهم. الأصل الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي اتصفوا بالوصف الذي يقوم على تكفيرهم، كمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه أو استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه أو تعاطى ناقضا من النواقض، نواقض الإسلام والإيمان المجمع عليها كالشرك كالسحر كادعاء علم الغيب إلى آخر ذلك. من اتصف بهذا هذه الأوصاف الكفرية التي كفر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أهلها يكون كافر بشرط بعينه، بشرط أن تجتمع فيه شروط التكفير تنتفي عنه الموانع. ما هي هذه الشروط؟ أولها العلم، أن يقع في هذا الكفر في هذا الذنب المكفر عالما، والعلم ينافي الجهل، فالجهل مانع. لو أن الإنسان وقع في الكفر جاهل نقول هل هو فعله كفر أكبر، لكن عينه لا يكون كافرا لوجود المانع. معذور بالجهل. الشرط الثاني التكليف، أن يقع في الكفر مكلفا، وضده عدم التكليف. مثاله لو دخل علينا واحد الآن من الباب قال يا جماعة ترى أنا رسول الله إليكم، ادعى النبوة، ادعاء النبوة وش حكمه؟ كفر أكبر باتفاق المسلمين. فإذا فتشنا وإذا هوتر للي يعني مسخن رايح فيها، مجنون. المجنون مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. فلوجود مانع عدم التكليف لا نحكم على عينه بأنه كفر، لكن هو في قوله أنه نبي هذا الادعاء كفر أكبر، أو ادعاها بزرا صغير لم يبلغ حد الحلم وحد التكليف، فهذا لا يكفر بعينه ويكفر بفعله. يقول فعله كفر لكن عينه غير كافر. الشرط الثالث القصد، أن يقصد للكفر وضده الخطأ. وأشهر أدلته وأشهر أدلته حديث الرجل الذي أضل راحلته في فلاة من الأرض، إلى أن قال لما رأى خطاما متدليا أمامه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول وش حكمه في حد ذاته؟ كفر أكبر. لكن هو هذا لم يكفر لأنه غير قاصد، وإنما قال مخطئا فعذره الله. الشرط الرابع الاختيار وضده الإكراه. لاحظوا أتيتكم بشروط التكفير المعين مشتمثا على موانعها. الرابع الاختيار وضده الإكراه. وأشهر أدلته آية سورة النحل، وسبب نزولها ما كان من عمار رضي الله عنه وخباب بن الأرت. أما بلال بن رباح فلم يستطع الكفار أن يحملوا منه كلمة في مذمة دين الله أو مسبة رسوله صلى الله عليه وسلم، صبر. وكان إذا اشتد عذابهم عليه وغاب عن وعيه ما يفتر من قوله أحد أحد. أما عمار وخباب وأمثالهم رضي الله عنهم، فإنهم لما اشتد عذاب الكفار عليهم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم بهذا خرجوا عن الملة، فأنزل الله فيهم وفي أمثالهم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية العظيمة. فأخذ العلماء منها أن المعين لا يكفر إلا باختياره، أن يقع في الكفر مختارا غير مكرها. فهذه شروط وموانع تكفير المعين الذي كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفا، وهذا هو المذهب الحق العدل. أما مذهب الخوارج فهو باطل، باطل ترده قواطع الأدلة في الكتاب والسنة. ومذهب والخوارج والوعيدية عرفنا منهم، قابلهم المرجئة، وأساس المرجئة الجهمية. والعجيب يا أخواني أن الجهمية مذهبهم مع المعتزلة مذهب واحد في الصفات، على أنهما مذهبين متضادين، على أنهما مذهبان متضادان في أفعال الله وفي الوعد والوعيد. ففي القدر المعتزلة قدرية والجهمية ماذا؟ جبرية، ومذهبهما متضاد. وفي باب الإيمان المعتزلة وعيدية تكفر بالذنب، والجهمية مرجئة، بل هي خالص المرجئة. المرجئة أصل الإرجاء في إرجاء أمر المتقاتلين في الجمل وصفين، تأخير الحكم عليهما. تطور هذا مع مرور السنين إلى إرجاء أصحاب الذنوب، أي مؤخرون إلى الله. تطور هذا إلى أن لهم لا يحكمون على صاحب الذنب بشيء ما دام أن عنده أصل الدين. والمرجئة ذكر الحافظ ذكر أبو الحسن الأشعري أنهم 12 فرقة. نمر بهذه العجالة على 4 فرق هي أشهرها: خالصة المرجئة وغاليتهم هم الجهمية ويسمون بالمرجئة الخالصة، وإذا أطلقت المرجئة هكذا بالإطلاق فيراد بها الجهمية. والجهمية قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. ما ضد المعرفة يا أخواني؟ الجهل، من جهل بالله فهو غير مؤمن. فيلزم عليهم من أعظم اللوازم الفاسدة أن يكون إبليس مؤمنا، لأنه عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن. ألم يقل الله جل وعلا في آخر سورة سبحان عن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن هو يعلم. وقال تعالى في آية سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن جحدوا برسالة موسى وهي مستيقنة في نفوسهم. فإذن يكون فرعون على مذهبه إيش؟ مؤمن. ومن لوازم ذلك أنهم قالوا بإيمان أبي طالب وعبد المطلب وغيره. هذا المذهب له أثر عند فرق المرجئة المتبقية. من يكفر على مذهبهم، على مذهب غالية المرجئة؟ الجاهل بالله. قال شيخ الإسلام، وهذه من اللفتات البديعة، قال: ويكون على مذهبه الجهم كافر على أصل قوله، لأن الجهم لم يثبت لله اسما ولا صفة ولا وجودا إلا بشرط الإطلاق، وهذا في الحقيقة لا وجود له، فهذا هو غاية الإنكار، إنكار الله، فيكون الجهم كافرا بناء على أصل مذهبه. الله الله، لأن الجهم هو الذي قال لا نثبت لله أسماء ولا صفات، وبقي 40 يوم في بيته يدور عن ربه ما لقاه، فخرج بعد 40 يوما لا يصلي ولم يصم ولا يقول أنا أؤمن برب لا صفات له. وسبب ذلك أنه ناظر طائفة من فلاسفة الهند يسمون بالسمنية، الذين يعرفون الآن في الفلسفة الوجودية بالمحسوسيين بالوجوديين، ما يؤمن إلا بالموجود. قالوا: يا جهم، ربك اللي عبدته شفته رأيته شممته سمعته أحسست به؟ قال: لا. قال: كيف تعبد رب ما شفته ولا رأيته ولا أحسسته؟ فبقي 40 يوم في بيته يدور عن ربه مضيعة، حتى خرج بعد هذا يقول أنا أؤمن برب لا صفات له. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة الأشاعرة، في طولها الثاني، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار. أكثر حياته كان ربيبا عند أبي علي الجبائي المعتزلي، لأنه كان زوج أمه، وبقي على مذهبه 40 سنة على مذهب الاعتزال. ثم تبين له بعد اتصاله بعبد الله بن سعيد بن كلاب بطلان هذا المذهب، فقام في جامع البصرة ونزع مذهب الاعتزال كما نزع الجبة على عن عاتقيه، وبقي في مذهب الكلابية ردحا من الزمن، وألف فيها أكثر كتبه كاللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. وأهل الزيغ والبدع من هم؟ المعتزلة. حتى كان قبل وفاته 4 سنين، وكان أبوه قد أوصى أن يتولى رعايته وتعليمه الحافظ زكريا ابن يحيى الساجي المحدث. في آخر حياته قبل أن يموت 4 سنين رجع عن مذهب الكلابية الذي ينتسب إليه الأشاعرة المتأخرون، ورجع إلى مذهب أهل الحديث، إلى قول أهل السنة والجماعة، فقال بما يقوله الإمام أحمد، وقد نص على هذا صراحة في كتابين له في مقالات المسلمين، لما ذكر قول أهل الحديث قال، لما ذكر نسبتهم وقولهم، قال في آخر مقالاتهم: وبهذا القول أقول وبهذا أدين وأعتقد لله رب العالمين. وألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، والذي بناه على إثبات صفات الله جل وعلا خلافا لما كان عليه في الطور السابق، وردا على الكلابية وعلى المعتزلة. الأشاعرة المتأخرون بقوا على طور أبي الحسن الثاني، لأن المذهب تطور 4 مراحل يضيق المقام عن ذكرها، إنما استقر على ما كان عليه المتأخرون، ما عليه المتأخرون الآن مما نظره لهم أبو عبد الله الرازي والأرموي والآمدي الذين هم أساطين هذا المذهب. فصار المذهب عند المتأخرين بما متنوه من المتون المختصرة في الجوهرة وشروحها، في الدرديري وفي أم البراهين، في السنوسية الصغرى والكبرى، التي هي تلخيص لما عليه ما استقر عليه المذهب، وهو نفي الصفات الاختيارية وإثبات 7 من الصفات، والقول بالكسب في باب القضاء والقدر، والقول بأن الإيمان هو التصديق في مسألة الإيمان. وهذا هو المذهب الذي يعتبر المذهب الثاني من مذاهب المرجئة، قول الأشاعرة في هذا الطور أن الإيمان هو التصديق أخذا بالمفهوم والمدلول اللغوي فقط للإيمان، أنه هو التصديق فقط، والتصديق تصديق ماذا؟ القلب. فبالتالي ماذا يكون الكفر؟ أليس الكفر قسيم الإيمان أي ضده؟ ما ضد التصديق؟ التكذيب. ومن هذا الباب فشت هذه المقالة السوداء الظالمة، أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، فمن كذب كان كافرا، فإن لم يكذب وسجد لغير الله أو سب الله أو أهان المصحف، فإن هذا إذا كان ليس معه تكذيب يكون مؤمن، وهذا من أقبح أقوال المرجئة تطبيقا وأثرا وعملا. إذن جعل الكفر ما هو؟ تكذيب. طيب الجحود يكون كفر على مذهبهم أو لا؟ الجحود هل يكون على مذهب الأشاعرة كفرا أو لا، ولما؟ لأن الجواب لا يخلو من أحد أمري، يا إيه يا لا، لكن أريد لما. هيا أخواني تفضل. لا ها يا حذيفة أحسنت، أيهما أعظم، الجحود ولا التكذيب؟ الجحود تكذيب وزيادة، زيادة إنكار، ولهذا جعلوا الحد الأدنى للكفر التكذيب، وما زاد عليه يكون كفرا، ولهذا اتفقوا على أن الجحود أنه كفر. فدخل في مذهبهم أنه لا يكفر إلا من جحد أو كذب، ولهذا عندهم من سب الله يا ابن الحلال أعطوه عصوين وخلاص، انصحوه يتوب. من سجد لغير الله قالوا إذا كان غير جاحد وغير مكذب لا يكون كفرا، لا يكفر بعينه. ولهذا سوغ هذا المذهب، سوغ أنواع من الكفر، السحر والدجل والكهانة وإنكار أسماء الله والطواف على القبور والذبح لها، مدام أنه غير منكر للا إله إلا الله فهو مسلم. وهذا الأثر العملي السائد لهذا المذهب في كثير من بلدان المسلمين، ولهذا قامت سوق المقامات والقبور والأضرحة، وقامت سوق سب الله وسب دينه. مو بذا واقع يا أخواني، شوفوا الفسقة من المسلمين في بلاد الشام ومصر، في الجزيرة وفي العراق وفي غيرها، يسبون الله يسب رسوله ولا يحكم عليهم بالكفر، لأن هؤلاء غير مكذبين بناء على أصل هؤلاء. ومن هذا الباب قالوا بإيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي طالب، لأن أبا طالب لم يكذب رسول الله، مع أن أبا طالب لم يقل لا إله إلا الله. المذهب الثالث، بالمناسبة لما جاء ذكر الأشاعرة، يجب أن يعلم أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة في أصل عظيم من أصول الاعتقاد، بل في أصلين، في توحيد الربوبية وأفنوا فيه مباحثهم وتأصيلاتهم وردودهم في إثبات الصانع المخترع، وفي إيش؟ وفي باب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في هذين الأصلين من أصول الاعتقاد قول الأشاعرة مطابق لقول أهل السنة. أما في توحيد العبادة فعرفنا أصل الانحراف. في توحيد الأسماء والصفات وافقوا أهل السنة في 7 صفات تسمى عندهم بالصفات العقلية أو صفات المعاني: السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والحياة والعلم. هذه 7 صفات، وما سواها الصفات الخبرية أو الاختيارية، فإن مذهب هؤلاء على طريقة ابن كلاب في نفيها وتأويلها. في باب القدر قالوا بالكسب، والكسب حقيقته يؤول إلى الجبر، لأنهم في تحديد معنى الكسب مختلفون مضطربون اضطرابا عظيما. وفي باب الإيمان عرفنا أن مذهبهم مذهب الطائفة الثانية من طوائف الإرجاء وهو التصديق. الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة الكرامية، تبع محمد بن كرام السجستاني المشبه، توفى في 255. والكرامية قالوا إن الإيمان هو النطق، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وإن أتى ما أتى. فيلزم من أقبح لوازم فاسدة على مذهبهم أن يكون المنافقون مؤمنين. المذهب الرابع من مذاهب الكرامية مذهب الماتريدية أو مرجئة الفقهاء، ولا بد من التنكيت عليهم، لأن هذا المذهب الآن يقوم عليه طائفة عظيمة، سيما من إخواننا العجم ممن ينتحلون مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة أو يعتقدون من مذهب أبي منصور الماتريدي. وخلاصة هذا المذهب أنهم قالوا إن الإيمان نطق باللسان وتصديق بالقلب والجنان، هذا هو الإيمان، ولا يكون إلا بذلك، نطق باللسان وتصديق بالجنان. وقال أبو منصور إن النطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي، ولهذا الماتريدية أقرب إلى من؟ إلى الأشاعرة، أقرب إلى مذهب الأشاعرة، وإن كان أصل مذهب أبي منصور هو على طريقة مرجئة الفقهاء على طريقة الإمام أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله وإن كان لم يوفق في تأصيل هذا المذهب في كتابه الفقه الأكبر، لكن مذهبه العملي على ترتيب الجزاءات الدنيوية والأخروية والعقوبات على ترك الأعمال. ولهذا بهذا الاعتبار بترتيب الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك العمل كان الخلاف بينه وبين أهل السنة خلافا لفظيا في أكثر صوره. وهذه مسألة الدخول فيها شائك وطويل، إنما هذه خلاصتها. ولهذا أوسع المذاهب الأربعة في ذكر المكفرات من هم؟ تأملوا يا أخواني، أنتم أظنكم منكم من درس مذهب الحنابلة واكتفى به، ومنكم من درس مذهب الشافعية واكتفى به، ومنكم من درس مذهب المالكي واكتفى به. أحد درس مذهب الحنفية؟ عندنا حنفي من الأحناف، هاي الحمادي، أنت حنفي ولا قطري؟ أوسع مذاهب الفقهاء في ذكر المكفرات مذهب الحنفية في باب حكم المرتد، وهذا يدلكم على أنهم رتبوا الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال. ولهذا عندهم أشياء لم توافقها عليه المذاهب الأخرى. مثالها يا أخواني، وهذا على جهة التمثيل الذي فيه شحذ الهمة، المذهب الحنفي عندهم أن الإنسان إذا صلى صلاة بغير وضوء عامدا أنه كافر، لأن هذا الفعل قال لا يصدر إلا من مستهتر مستهزئ، فبنوا عليه كفره. الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة الباقيين، مذاهبهم أن هذا صاحب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يبلغ حد الكفر. وهذا يدل على أنهم رتبوا الجزاءات والعقوبات في الدنيا والآخرة على ترك العمل. ولهذا قال من قال من العلماء كما قاله شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية وفي الكيلانية وفي الإيمان الكبير، إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء في أكثر صوره خلاف صوري لفظي، أما إذا ترتب على أن الإيمان بالقلب واللسان فقط دون العمل، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أو لا يتبعض أو لا يصح الاستثناء فيه، فالخلاف عندئذ والحالة هذه خلاف حقيقي مؤثر ليس لفظيا. هذه مذاهب المرجئة التي تطورت بعد هذا إلى أن تقمست، صارت مذاهب مستقلة في مسائل أخرى من مسائل مسائل الصفات. هنا مسألة لما جاء ذكر الأشاعرة، هل الأشاعرة من أهل السنة أو ليس من أهل السنة؟ اشتهر عند الناس أن مذاهب أهل السنة ثلاث مذاهب، من هم؟ الحنابلة وأهل الحديث والأشاعرة، وهذا اشتهر عند كثير من المتأخرين. طيب الماتريدية لا يدخلون الماتريدية في هذا، فصارت قسمة ناقصة على مذهبهم، ومنهم من أدخلها مجاملة لأن الأشاعرة قليل من الماتريدية، مع أن هناك فروقا جوهرية بين هاتين الطائفتين. وهذا كله خطأ، لأن الميزان ليس بتكثير الناس أو مجاملتهم على حساب العقيدة والدين، الميزان ميزان واحد والحق واحد لا يتعدد وإن كثر أتباع كل طائفة. فالكثرة أو القوة في أتباع كل مذهب لا تبرره واقعا وعلما واعتقادا وعملا. والحقيقة أن الحنابلة منهم من هو من أهل السنة، ممن التزم أصول مذهب الإمام أحمد في الإيمان وفي الصفات وفي التوحيد، ومنهم من خالفه كابن الزاغوني وهو من كبار الحنابلة، وأبي الوفاء بن عقيل في أول أمره، والقاضي أبي يعلى، وأبي الفرج بن الجوزي وأمثالهم، فإنه دخل فيهم من مذاهب المتكلمين من تأويل بعض الصفات، فكانوا بهذا الاعتبار ليسوا على طريقة أهل السنة وإن كانوا حنابلة. أهل الحديث نعم أوائلهم أهل السنة والجماعة، لكن حصل من متأخريهم انحراف في هذه المعاني، في توحيد العبادة في باب التبرك، في توحيد الأسماء والصفات، في نفي بعض الصفات، فخرجوا بهذا الانحراف عن أصل السنة والجماعة. الأشاعرة إن كان على طور أبي الحسن المتأخر فهم أهل السنة، لأن هذا هو مذهب ابن حسن، لكن أكثر وجماهير المنتسبين إلى هذا المذهب على طوره الثاني، فكانوا بهذا خارج أهل السنة والجماعة. نعم الأشاعرة أقرب الطوائف إلى السنة، أقربهم إلى السنة بالنسبة إلى قلة التعطيل بالنسبة إليهم مع الجهمية والمعتزلة، لكن إذا جاء ذكر السنة المحضة فيخرجون عنهم ليسوا منهم. ولهذا كان يعدهم العلماء، يعدون الأشاعرة مع أهل السنة في مقابل من؟ الروافض، في مقابل الجهمية، في مقابل المعتزلة، في مقابل الفلاسفة. وهذه القسمة لا بد أن تعرف بهذا الأصل، لأن السنة والجماعة هي على الأصول التي مات النبي عليه الصلاة والسلام وترك عليها أصحابه، وتمخض هذا في ثلاثة قضايا كبار، في توحيد العبادة ومعناه ومؤداه، وفي توحيد الأسماء والصفات، وفي باب القدر، باب القضاء والقدر، ثم أضيف إليها استقلالا مسألة الإيمان. هذه إلماعة موجزة يا أخواني عن هذا، لكن يبقى سؤال أسأل عنه لآخذ منكم الإجابة في خضم هذا كله: الروافض الإمامية ما مذهبهم في باب الإيمان؟ نعم هيا أخواني، حنا كنا ودنا نتكلم عن الرافضة، لكن لا بأس نأخذ عنهم الآن إلماعة ولو موجزة. ما مذهبهم في الإيمان؟ أهم وعيدية أو سنية سلفية أو أنهم من أصناف المرجئة؟ واللي يعرف نعطيه جائزة. في هذا المقام ما في مانع أن الإنسان يجتهد ويخطئ، لأننا وإياكم في هذا المجلس مجلس تعليم نتعلم. ولهذا العلماء رحمهم الله يحبون من طلابهم ومن أصحابهم أن يخطئوا في مجلس التعليم، ولا لا؟ لأن الخطأ ذريعة الصواب. تفضل سلمك الله. الظاهر والباطن. لماذا قلت وعيدية؟ أي عندهم تكفير الصحابة هو بشيء منه. أي نعم جاره والجار أحق بسقبه. لما هذا من هذا الباب؟ طيب من أي طاقة تدخلهم؟ ذكرت بابا فأذكر نافذة. ها تفضل يا أخانا. مرجئة لما؟ الجواب إن لم يكن معللا فلا نقبله. طيب لماذا مرجئة؟ ها أي الغالي في المرجئة وش يقول منهم؟ أي أي ونجد فيهم من أهل الحديث ولا من سمت لك الله. جميل جميل ما يخالف فتق الذهن ربما يخرج شيء ثاني. أصل أصولهم وش هم؟ تكفير الصحابة وش تبني عليه ذا؟ ها كل ما جاء عن الصحابة غير مقبول. ولهذا قرآننا غير مقبول سنتنا غير مقبولة. ها يا أخواني ما يخالف ما يخالف حنا في باب المذاكرة. أي طيب ها لا أنا ما أريد الحكم عليه أنا أريد مذهبهم في الإرجاء في هذا الباب. الحكم عليهم خارج وأنا أوافقكما. المذهب مذهب الإمامية الرافضة مذهب خليط من مذاهب الردى وللأسف ليس عندهم مذهب حق في هذا في مسألة الإيمان. ما عندهم حق إنما جمعوا مذاهب أهل الردى فأكثرهم على طريقة المعتزلة وعيدية. ولهذا وعيدية على مذهبهم من لم يوافق اعتقادهم كفروه. ألم يقولوا من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقر لعلي بأنه هو الإمام المستحق للإمام فإنه كافر مخلد في نار جهنم؟ وهذا هو أصلهم عليه أولهم وآخرهم. هذا الأصل آمن بالله ورسله وبالقرآن لكنه ما أقر لعلي بالإمامة فهذا كافر مخلد في النار. وهذا بناء على مذهب ماذا؟ مذهب الوعيدية. نعم ليس كل ذنب عندهم يكفرون به إنما الذنوب التي جعلوها ذنوبا كالرجعة والوصية والإمامة التي هي من أصولهم والرجعة والإمامة والوصية والتقية هذه أربعة أصول لهم. وهم مرجئة فيما يتعلق بماذا؟ بمن أخفى دينه. وهم وعيدية في من لم يسب الصحابة. إذن جمعوا خليطا في هذا المذهب. نعم في باب الصفات في باب القدر وفي هذين البابين هم معتزلة ليسوا جهمية. معتزلة وجهمية في الصفات وفي باب القدر هم قدرية وليسوا جبرية. الروافض يا أخواني وهذه الماعة موجزة في 10 دقائق. تفضل. لا أنا ما أعتبرها نزعة من نزعات الصوفية أبدا وإنما هذا قاسم مشترك بينهم هم السبب في إرادة. وفي هذا المسألة في بحث قوي ألفه دكتور عراقي من المتقدمين في دراستهم في الأزهر، هو الدكتور محمد كامل مصطفى الشيبي، سماه الصلة بين التصوف والتشيع. وفي الحقيقة أن سبب دخول تعظيم القبور والمقامات والأضرحة على المتصوفة من جهتهم، فهم المؤثرون لا المتأثرون. هذه ناحية يعني جر إليها المقام. اسمحوا لي يا أخواني إلماعة موجزة عن الروافض. الروافض ردت فعل لمن؟ عن الخوارج. والذي أسس المذهب الرافضي من هو؟ باتفاق علماء المقالات هو عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني. وانظروا إلى مكر هذا الخبيث اليهودي، أوردها مذهبين إيش؟ متضادين، إفساد لملة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل سلفه بولس في إفساد ملة عيسى. فالقوم شغلهم شغل محترف في الإفساد، حتى في الناحية المالية، حتى في الإفساد الاجتماعي، حتى في الإفساد الخلقي. إفساد اليهود إفساد محترف لا يكاد يعني يتخلف في تحقيق نتائجه والعياذ بالله. نشأ المذهب الرافضي أولا في الغلو في علي وآله، تطور الغلو إلى أن ظهرت في عهد علي مذاهب الغلاة من الروافضة، وهم المسمون بالسبائية الذين اعتقدوا أن عليا هو الله، ففشى هذا في دهمائهم وقبض عليهم علي رضي الله عنه وفر ابن سبأ، وقيل إن عليا نفاه إلى صباط المدائن لأنه لم يتحقق عليه هذا القول، وإنما كان يؤارب ويخفي. شأن أمثاله، قبض عليهم علي رضي الله عنه فأمر قنبر مولاه أن يحفر الأخاديد في سوق الكوفة ويوقدها بالنار، وكان كل يوم في الصباح في الضحى يأتي بهؤلاء ويوقفهم على النار 3 أيام لعلهم أن يتوبوا ويؤوبوا، وفي كل مرة يقول أنت هو أنت ربنا. فقال علي رضي الله عنه لما ألقاهم في النار وقتلهم، قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قتلهم علي رضي الله عنه بتحريقهم بالنار لما استعظم هذا الأمر واستقبحه، وهذا من غيرته على توحيد الله وعلى دينه. قال ابن عباس ولم يحضر ذلك الموقف، قال رحم الله أمير المؤمنين ولو أنه قتلهم بالسيف لكان أولى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغ ذلك علي فأقره عليه، ولكن الذي حمل علي رضي الله عنه على ذلك ماذا؟ غيرته ونكارته واستشناعه هذا القول الفاجر العظيم في حق رب العالمين. بقتل هؤلاء برد هذا المذهب، لكنه ما زال المذهب الغالي موجودا، ظهر في المختارية اتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، ظهر بعد ذلك في السبائية، ظهر في غلاة الرافضة في القرامطة في الحشاشين في الديصانية القداحية في العبيدية المسمين زورا بالفاطميين وليس بالفاطميين، ظهر ذلك في الإسماعيلية في الدروز في النصيرية في البهرة في غلاة هؤلاء المذهب. مذهب الرافضة في الحقيقة يشمل 3 أصول كبار، أي 3 مذاهب كبار، الباطنية الغلاة قد عددنا لكم أشهرهم، ويشمل أيضا مذاهب الزيدية، والزيدية 5 فرق شهيرة أشهرها الهادوية والإمامية والجعفرية والجارودية. أنتم أهل اليمن أدرى بهذا منا تراكم. 5 مذاهب أصول الزيدية، الهادوية المنتسبون للإمام الهادي، والجارودية والإمامية والجعفرية في مذهب الخامس، لا من الزيدية ذكرناهم، والهادوية والإمامية، لا هذا في الزيدية، لا في الزيدية أنا نسيت الآن المذهب الخامس وبغيتكم تفزعوا لي أهل اليمن، ما فزعتوا لي. هذا هؤلاء الزيدية بفرقهم هم الذين بقوا على إمامة زيد بن علي بن الحسين، والخلاف معهم في الأصل أنهم لا يكفرون الصحابة، وغلاتهم يكفرون من؟ يزيد ومعاوية، وعامتهم يلعنون يزيدا، ولهذا يقول العن يزيد ولا تزيد، ها؟ أو العن يزيد ولا تزد. ثم هذا المذهب، مذهب الزيدية، دخل فيه من؟ المعتزلة، فصار الزيدية حاملين مذهب المعتزلة، وهذا كان في القرن الثالث وتوج في القرن الرابع لمن رأى تصانيف القوم. الفرقة الثالثة التي يطلق عليها الرافضة لشهرتها وهي الإمامية، وسموا رافضة كما مر علينا لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين لأنه لم يسب الشيخ، فسموا بالرافضة، وهم الآن يسمون أنفسهم بالشيعة، وهذا التسمية خاطئة. الرافضة يسمون بالإمامية، هم فرق كثيرة، اسمحوا لي أمر بإجازة لأن الوقت أدركنا. الرافضة في الحقيقة فرق كثيرة، وكان من علماء السلف كيوسف بن أصباط وعبد الله بن المبارك رحمهما الله، وهما متعاصران، كان يخرجان الرافضة من فرق المسلمين لأنهم بوحدهم أكثر من 70 فرقة. ذكرنا أصولهم العامة الباطنية، وفرقة قد تبلغ 30 كما عدها أبو الحسن وكما عدها الرازي في الاعتقادات والشهرستاني، والإمامية الزيدية هم 5. يبقى الإمامية الرافضة، وأصولهم أنهم قالوا بإمامة 12 إماما معصوما. وأصول الرافضة 4 أصول: الإمامة، وأدرجوا فيها سب الصحابة، لأن بالإمامة لا بد من اعتقاد أن عليا هو أولى الناس بالإمامة، ومن قهره كان كافرا ضالا، فأدخلوا فيها سب الصحابة. بعض الناس يظن أن سب الصحابة أصل عندهم، لا، هو متضمن لأصل الإمامة. الأصل الثاني عندهم الرجعة، أن عليا أو القائم بأمر الزمان يرجع، واختلفوا من الذي يرجع. عند الغلاة يرجع علي، عند الإمامية 12 يرجع من؟ الإمام المنتظر عج، وعج يعني إيش؟ عجل الله فرجه على اصطلاحهم، وعج عندنا يعني طارتهم العجة. الأصل الثالث القول بالوصية، أن عليا وصي رسول الله كما أن هارون وصي موسى عليه الصلاة والسلام. القول الأصل الرابع التقية، ويكذبون على جعفر بن محمد الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي، وأنه قال من لا تقية له لا دين له، ولهذا بالتتبع ما كذب أحد على أحد حتى من أتباع الأنبياء كما كذب الرافضة على جعفر بن محمد الصادق، نحلوا عليه وكذبوا عليه 700 كتاب ورسالة، ومن ذلك هذا الأصل. هذه أصولهم الأربع. هم في باب الأسماء والصفات ماذا؟ ها؟ الأصل الأول الإمامة، الثاني الرجعة، الوصية، الرابع التقية. سب الصحابة داخل في الإمامة، أي نعم. تحريف القرآن داخل في إيش؟ داخل في مذهبهم في الإمامة، ومذهبهم في الصفات. هم منكرا للصفات وأسماء الله عز وجل، هم معتزلة. وفي باب الوعد والوعيد من لم يكن على مذهبهم ظاهرا وبطن كافر، وفي باب الإيمان والإرجاء مذهبهم خليط كما مر معنا. قالوا بإمامة 12 إماما، نعدهم بالإجمال لنعرف كيف افترقوا عن الإسماعيلية. الأئمة المعصومون عندهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم من؟ علي ابن الحسين. لاحظوا أن الأئمة المعصومين بعد الإمام الثالث من ذرية الحسين، ولم يجعلوا من ذرية الحسن إماما معصوما. لما؟ من يفطن لهذا؟ الحسن أضرهم وأساء إليهم، لما تنازل بالخلافة لمعاوية، ولولا أن الحسن من آل من ذرية علي وابن لفاطمة، وإلا كان أزالوه كما أزالوا محمد الحنفية ولم يجعلوه إماما. وأيضا لأمر آخر، أن الحسين ابن علي بن أبي طالب تزوج ببنت يزدجرد، ويزدجرد له 3 بنات، واحدة أخذها القاسم بن محمد بن أبي بكر، واحد أخذها محمد بن أبي بكر، والثاني أخذها ابن عمر، والثالث أخذها الحسين، وكل واحدة أنجبت رجلا صار إماما. فمحمد بن أبي بكر أنجب منها القاسم أحد أئمة المدينة 7، وعبد الله بن عمر أنجب منها سالما الإمام التابعي المشهور، وعلي بن الحسين أنجب منها علي بن الحسين زين العابدين. ولهذا قالوا اتصل النسب النبوي بالنسب الساساني، فجعلوا الإمامة في ذرية الحسين، فكان الرابع علي بن الحسين زين العابدين، ثم ابنه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر لأنه بقر العلوم، ثم ابنه جعفر بن محمد بن علي الحسين الملقب بالصادق. هؤلاء كم؟ 6 أئمة. وهؤلاء الأئمة 6 هم أئمة عند أهل الإسلام وعند أهل السنة، يعتقد بإمامتهم وتقدمهم في العلم والديانة والشرف. بعد جعفر، جعفر جاء له ولدان، الكبير إسماعيل والصغير موسى. إسماعيل الذي اعتقد الإسماعيلية إمامته، وقالوا إن الإمام المعصوم بعد أبيه هو إسماعيل. الرافضة قالوا لا، إن إسماعيل شرب الخمر فنفاه عنه أبوه، فجعل الإمامة في من؟ في ابنه موسى الكاظم، فسموا بالموسوية، وهذا أصل اختلافهم وافتراقهم عن الإسماعيلية. لاحظوا يا أخواني أن الإمامة عندهم لعبة، ثوب يلبس هذا ويفسخ هذا، ما جعلوها ديانة، لأن الأصل الذي بنوا عليه هذا المذهب هو أصل خبيث مبناه على تهيؤات لا حقيقة لها، كذب على الله، كذب على رسول الله، كذب على أئمة آل البيت. بعد موسى الكاظم، علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم الحسن بن علي الملقب بالعسكري، ثم قالوا إن له محمد بن الحسن الذي دخل السرداب 265 ولم يخرج منه، وعند أهل النسب باتفاق محمد بن علي ليس له عقيب في هذا الإمام الذي زعموه إماما مهديا منتظرا. والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. واسمحوا لي نفتح 3 أسئلة فقط. تفضل يا أخان أنت، لأنك ألححت من أول الأمر. لا، لأنهم هم رفضوا زيد بن علي، هم رفضوه لأنه لم يسب الشيخين. لا، الـ6 المتقدمون أئمة، والـ5 التي بعد هؤلاء 6 من عوام المسلمين، من موسى الرضا ومن بعده يعتبرون من عوام المسلمين، فيهم صلاح وفيهم غير ذلك. نعم. لا لا، سؤال فقرة واحدة، ما يجوز الحيلة علينا. اختار احدى الفقرتين. اي لا، خلنا في التكفير. اي لا، القاعدة المعروفة ذكرناها لكم، من كفره الله ورسوله جنسا او عينا او وصفا. اي ها. لا، لأن هذه القاعدة لما ناقشنا التكفيريين وجدناهم يجهلونها كجهلهم كجهل حميرهم إن كان لأهلهم حمير، ما يعرفونها. لماذا؟ لأن القوم ما عندهم علم، عندهم اندفاع وهوجان، فكفر كل من خالفه، كفروا علماء، كفروا مجتمعات، كفروا أنظمة لأنها خالفتهم. ولهذا لما جهلوا بهذا التأصيل طبقوه في التفريعات عندهم على جهالتهم. اي نعم. لا يكفرونه. هذه المسألة مهمة، وسأذكر لكم أنموذجا تطبيقيا يا أخواني من هؤلاء. هؤلاء لما وجدوا من أهل العلم أو من الدول من تصادمهم في توجهاتهم، ما عندهم من ضيق العقل وضيق العطن إلا تكفير مخالفه. ولهذا سمعت منهم تكفير ابن باز وابن عثيمين. من هؤلاء من أبوه يطوف على قبر ويذبح لغير الله، أو أن أمه تذهب إلى الساحرة تأتي لها بعمل. قلت تكفر أبوك أمك، يتوقف فيها ألف مرة. لماذا؟ لأن القضية قضية نفسية، قضية موجهة بالدرجة الأولى، مبناها على جهالة عظيمة في هذا الأصل. وذكرنا لكم في التكفير الطرفين والوسط، ومن عرف هذين الطرفين وعرف الوسط انجلت عنده هذه المسألة كهذه البيضاء التي على رؤوسنا. السؤال الأخير. لا لا لا، أنا ما أسمح لك لأنك ما جئت إلا متأخرا، ولن أسمح لك أن تسأل. تفضل. نعم. هذا سؤال، هذا كبرة كبير، وسؤال جميل، ويحسن أن نختم به هذا المجلس. لا، ما فيه إلا فقرة واحدة يا أخواني، لا تحتالون علينا. الله عز وجل عاب وذم اليهود لحيلهم، فلا تحتالوا علينا. الفائدة أنا، الله يحييكم، إيتوا مبكرين، إذا جئتم مبكرين على خشمي. أما أنت ما نعطيك السؤال لأنك ما حضرت الوقت الضايع. هذا السؤال سؤال جوهري وسؤال عملي وتطبيقي. ما موقفنا من علماء كبار وأئمة وسادة لهم قدم رسوخ في الديانة وفي إبانة شريعة الإسلام، إما بكتبهم أو بشروحهم أو بجهدهم وجهادهم، وحصل منهم انتساب إلى بعض هذه الطوائف كانتساب إلى التصوف أو إلى الأشعرية أو إلى التجهم أو الاعتزال. هؤلاء العلماء ميزان أهل السنة فيهم أن حسناتهم تغلب على سيئاتهم، بمعنى أن نثني عليهم وأن نمدحهم وأن نترحم عليهم وأن لا نسيء بهم الظن ولا نفسقهم ولا نكفرهم، والمسائل التي خالفوا فيها الحق نردها إليهم ونقول أخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، ولا نوافقهم على خطائهم، وتبقى لهم منزلتهم عندنا في الإمامة والعلم والريادة في دين الله، كالحافظ بن حجر والحافظ النووي وأبي محمد بن حزم. ابن حزم من العلماء الذين جمعوا متناقضات في باب الأحكام، ظاهري وفي باب الصفات وأسماء الله جل وعلا أشد من الجهمي، وهذا هو التناقض. لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، خطأه إلى ربه والله يعفو عنه، نترحم عليه، نستفيد من علمه، ولا نكون كالخوارج، إذا لم يعجبنا الرجل نسفناه في اليم نسفا. هذا مذهب رديء سيء لم يقل به أحد من عقلاء المسلمين، أعني عقلاء أهل السنة والجماعة. فنعرف لهؤلاء الأئمة فضلهم ونمدحهم ونثني عليهم، نستفيد من علومهم، وما خالفوا فيه الحق في مسائل الاعتقاد أو في المسائل التي خالفوا فيها الدليل شأنهم شأن غيره، أخطأ وما أصاب في هذه المسألة ولا نوافقه فيها، وإنما نقبل الحق لأن الحق أحب إلينا من الرجال. الإمام أحمد ما أخطأ، الإمام الشافعي أخطأ، أئمة الإسلام وقعوا في الخطأ. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله الشافعي أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. قال الإمام مالك ومثله الإمام الشافعي إذا جاء الحديث عن رسول الله فأضربوا بقول عرض الحائط، لأن العبرة باتباعنا الحق لا بتقديسنا وتعظيمنا الرجال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.